ahshuru alladhina zalamu min yatunyiruke alika funyoma ban wa azwajahum anin ifutunyolu wa ma kanu ya'budun anika minnu batunum min dunillahi ala qola fahduhum ila siratil jahim ali jahim siloy tandila waqifuhum ali londi innahum mas'ulun katu ibekalanginin kamolati ma lakum la tanasarun min an aldam malti nyu de mala bal humul yawma mustaslimun barbi ifele imumi be fankolon ye fangdi alala wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun idoli ye nyatilin dolay be nyu ngin kala qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin ikoy qaltul likanan kannun nimbul bala birim be dunya likanan kannin sembola qalu bal lam takunu mu'minin ikoy kubaral mantara liman yarinne wama kana lana alaykum min sultan sem mantaran tulbul alkan bal kuntum qauman taghin bal alkatadna tambila lati alkada kafir lati walayatina alman ala silonoma fa haqa alayna qawlu rabbina mariyo layankan katu kumu haqiyatan tulmal inna ladhaiqun kuntul mumibibi yankan katu nenalale fa aghwaynakum ghalifilindi inna kunna ghawin kadun tulfanantarim filirinnanun fa innahum yawma idhin alaku walun itulmumi bayli fil adhabi mushtarikun ibayli bikila dinnati dimbakono inna kathalika nafualu bil mujrimin mbenginne kila kafirul mumi bayla innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allahu yastakbirun katuniko yikul alaw alatakirin fu alakilindurung isagitul yifangul wara wa yakulun ikafuko inna la tariku alihatina li sha'irin majnun ntuldum fonsin alul filige donkilla lalaku kam banyamato bal wukmu bulayatu geje abil haqq kilanin to ngale nate kan wa saddaqal mursalin andung ay kilar ya mul to ngayan le fanan innakum ladhaiqul adhabil alim altulun kal taqwal bi yan kan katidi min dingone nalale wa ma tujizawna andi talijula illa ma kuntum ta'malun fu altarnun alkamin bara illa ibadallahi almukhlasin fa alla yunsanu walde ulaika lahum rizqun ma'lum harjelun dingo be wolle fawake be taral yirdingol kono yirdin dimalu wa hum mukramun andi be taral bu nyarim fanan fi jannatin na'im nemo arjano kono ala sururin mutaqabilin be la larangol kan nyal be tirin dinyola yutafu alayhim bi ka'sin min ma'in ika minim minila nin doli goble tolla min kabo jinyato baydo min be koirin ladhatin li sharibin abidiyarin amin naliye la fiha gawl abaka mokum odimi wala hum anha yunzafun andi mobaka sira fanan nin tumo min yemin wa indahum qasiratu tarfi'in futunyol be yemin ni alon ko wala jibe robe kangen dingi futunyol dam malikan ibike nyatilim mo kotenna ka annahunna baydum maknun ibala jato be ngi nyari kamila ko kilima boringo fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun arjana dingo doludi e nyatilin dolle be ngi nin kala qala qa'ilun minhum ikono kumala do ko e ko inni kana li qarinun yaqulu a innaka lamina al-musaddiqin ntede nga tir dol soto birim be dunya akanyinne fonye ko munete latale ifanam be tonga yandir lalle kono ko a idha mitna kunintul fatade wa kunna turaban wa idhama in katabam kumun kol nin kule kulolti a inna la madinun foy ben dalal nga wuli kuba akwa terima la ko fay biri be dunya ba wa tabe laring ala la be laring al qiyamah lu wala barawo terima mal la wala qala na ta fashi nyoli arjana kono ko hal antum muttali'un fo al nin titala ba nga ta nyinke jibe fattala'ita ta wal nyama fara'ahu fi sawa'il jahim ayatir tara jahim tema ayatir ge jahim tema qol akwatir nyie ko tallahi ngan kal alala in kitala turdin isuti ata do mandin yente fam halak yemurtundi walawla ni'matu rabbi niya taramma lila nemolentenun la kuntu minal muhdarin tenum fanam bitala ma bilal kono ife dimba kono do mandin nun iben sambala ila silokan niya tar alaman balfange tendunum fanam bidimba kono ko ibe nyamin afa ma nahnu bimayitin ayangi nin kafon toldun te falaba illa mautatana alula akay ko hanifati ye ko de ke fonna fa folo min akiduniya وما نحن بمعذبين عندهم ألم تنتلي أن كان قتلة من تري أن كان قد يكون قيت بجنيم إن هذا لهو الفوز العظيم ننمو غنيباتي لمثل هذا فليعمل العاملون ننمو كان بارلا لن تبارو كلا ذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم ولمجياد لا نيمات با ولا يرو من إكافيك الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين غاو زقوم يروك جربو لتي تونير لاليه إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم يرلم ميالونك وكفنتي جحيم لسلو فغلتو طلعها كأنه رؤوس الشياطين يرو دينغل بكو شيطان ولكونغلو فإنهم لآكلون منها إبو يرو جندم للي فمالئون منها البطون عندهم إبو كونغل فندلا يرو جنتولي ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم نيو يرو دمو نكالتكو وكولا من دوفنا إساكي كبجي كاندوتو ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وكولا يسمرون كتا جحيم إنهم ألفوا آباءهم الضالين نياجيو بيستو لكاتو يفاما في الرنو اللنوما فهم على آثارهم يهرعون إببارلا إبقرنطرين إفاما لسنول بولد مال نوكا هنياترو فاما لسنول نين ألتا واليتا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين برموج فلول جما بالي فيلتا ولقد ارسلنا فيهم منذرين مثلاً ديرلال دونيكي يكونولي وانظر كيف كان عاقبه المنذرين مثلاً دير مول ووتو يلبان كتانيادي لوجي بيبان الا عباد الله المخلصين فانت على لجون سنولو من سنمو بسنياري ولقد نادانا نوح نوح ينكلله فلا نعم المجيبون انت لم دانكورلال بين نيما مات انت على ونجيناه وأهله غانين على ديمبايا المومي بيكي سند من الكرب العظيم قل يا بالا وجعلنا ذريته هم الباقين أدينولنا تولك تولالتي وتركنا عليه في الآخرين على كونا تاتمو لبانولي سلام على نوح في العالمين وتوكيسو بنوه يدافع المومي بيكونو إنا كذلك نجزي المحسنين كوني ما كيلالو نوه جو نيامين بيبي جولا ولنياما إنه من عبادنا المؤمنين نكالتكو نوح أبنا ليمانيا جون لكونو ثم أغرقنا الآخرين أوتو مال من تدجي الناتا والمميبيتونين توفان وامو كونو